بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله الحمد على ما هدانا وعلى ما أنعم به علينا من أعظم نعمة بدونها كل النعم تتحول إلى نقم يشقى الإنسان بدونها ويتعس في دنياه وأخراه. الحمد لله على نعمة الإسلام هذا الدين الخالص الذي هو دين الأنبياء جميعا دين أول الخلق آدم عليه السلام أول البشرية ودين نوح عليه السلام ودين إبراهيم ودين موسى وعيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الله سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن من قبل أن تولدوا من قبل أن توجدوا سماكم المسلمين أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اصطفى لكم الدين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي وفي هذا القرآن سماكم المسلمين لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عباد الله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الدين الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عن بقائه واستمراره فيأس الكفار من إزالته وتحويله عن الظهور في مثل هذه الأيام المباركة منذ نحو 14 قرنا من الزمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة نزل عليه قول الله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة هي أجل نعمة على الإطلاق. يئس الكفار من هذا الدين أن يضمحل بعد أن كان الظلام يعم الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب إلا بقايا من أهل الكتاب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بدأ الإسلام غريبا بدأ آحادا في الناس بدأ يستقبل هذا النور ويستجيب لهذا السراج المنير آحاد من القبائل، نزاع من القبائل، كانوا غرباء في وسط قبائلهم، الأرض كلها على عقيدة فاسدة، أهل الأرض يعبدون الأوثان ويعبدون الأحبار والرهبان ويعبدون الصلبان ويعبدون كل ما اشتهوا من دون الله، يعبدون أهواءهم، يعبدون المال، يعبدون الشهوة والشهرة. فجاء الإسلام بالتوحيد الخالص، جاء بتجديد ملة إبراهيم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، فبدأ الإسلام غريبا، ثم نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، كما يتحزبون اليوم على الإسلام، تحزبوا في الماضي واجتمعوا. ولكن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وحده أعز جنده، نصر عبده، أنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، قالها على جبل الصفا، الجبل الذي وقف عليه يدعوهم إلى الله ويذكرهم بيوم القيامة ويقول: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فيقول له أبو جهل: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فيقول له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فهكذا كان الإسلام في أول الأمر. ثم في يوم حجة الوداع كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مد البصر ما بين راكب وماش، عن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك وخلفه مثل ذلك، امتلأت الأرض بالنور، وانطلق الإسلام من هذه البقاع المطهرة المقدسة، من مكة المكرمة والمدينة المنورة، انطلق يائس الكفار منه، لا وسيلة للقضاء عليه، وهي بشارة باقية لأهل الإسلام على مر الزمان، انطلق لينتشر في المشارق والمغارب، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويلي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. بشارة لأهل الإسلام ورثة الأنبياء جميعا. إن هذا الدين هو الذي حفظ الله به دين موسى ودين عيسى ودين إبراهيم، بعد أن كانت هذه الملة كادت أن تضمحل من الأرض كلها، ومن تمسك بها كان فذا لا نظير له، ثم انتشر النور بفضل الله. ثم بعد ذلك جاءت محن متتابعة متتالية لحكمة بالغة عند الله عز وجل، ليعود الإسلام غريبا كما بدأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذا الغريب الذي يلتزم بالدين في وسط الفتن كمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الفتن كهجرة إلي، فهلا هاجرتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي شرف هذا أن يكون الإنسان غريبا في زمن الفتن، متمسكا بالدين، ملتزما بطاعة الله سبحانه وتعالى، والناس على خلاف ذلك. وإن كان بفضل الله سبحانه وتعالى لا يزال غرس هذا الدين ينبت، ولا يزال الهدى ينتشر بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي نتذكر فيها جهاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جهاد إبراهيم عليه السلام، وقد دعا إلى الله سبحانه وتعالى ودعا إلى ترك الشرك، وشرع الله سبحانه وتعالى له هذه المناسك العظيمة لتحقيق معاني الإيمان والتوحيد. شرع الله الحج منذ ذلك الزمن، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأعظم منفعة هي منفعة تجديد الإيمان وإعلان التوحيد ونفي الشرك، التي هذه المبادئ التي دعا إليها إبراهيم عليه السلام وألقي في النار من أجلها حين كسر الأصنام، وعقدت تلك المحاكمة الجائرة التي ظلموه فيها وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكان إمام الحنفاء، ورغم أنه لم يستجب له إلا لوط وامرأته سارة، إلا أن الله أمره بالهجرة فترك قومه واستقر في بيت المقدس، ثم ترك ابنه وأم ولده عند بيت الله الحرام امتثالا لأمر الله عز وجل، تركهم في مكة وهي ليس بها يومئذ أنيس ولا أحد، ليس بها إنسان، تركهم بجراب فيه تمر وقربة فيها ماء عند زمزم، ثم تركهم ورجع إلى الشام. فتقول له هاجر: إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا أحد؟ فلا يجيبها: لا ينبغي أن تظن به هذه القسوة، لا ينبغي بها أن تظن به أنه يتركها إلى غير كاف في تلك البقعة المجردة من النبت والماء والبشر التي أصبحت الآن لا يوجد فيها موضع لقدم. يتسابق الناس من أنحاء العالم إليها يدفعون الغالي والنفيس لكي يصلوا إلى تلك البقعة. تسأله: إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد؟ ثلاث مرات، فلا يجيب لتنتبه، فتنتبه أم إسماعيل فتقول: الله أمرك بهذا؟ فهنا يجيب ويقول: نعم. فتقول: إذن لا يضيعنا، ترضى بالله ربا، ترضى بالله يدبر أمرها وأمر ابنها. فيذهب إبراهيم حتى إذا كان خلف الثنية خلف الجبل يدعو ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ها كانت هذه الدعوة التي غيرت وجه الحياة، وجه هذه البقعة وغيرها من أرض العالم كله، تغيرت الحياة بدعوة صادقة. فهل لا دعونا الله متوكلين عليه؟ سعت أم إسماعيل بعد نفاذ الماء والتمر، بعد عطش ابنها وجوعه، حتى كرهت أن تراه وهو يموت جوعا وعطشا، سعت آخذة بالأسباب متوكلة على الله بين الصفا والمروة، حتى كان آخر طوافها على المروة سمعت صوت الملك فسكتت نفسها وقالت صح تسكت نفسها، ثم قالت قد أسمعت فأغث إن كان عندك غوث، فإذا هي بجبريل عليه السلام وقد ضرب الأرض بجناحه أو بعقبه، فخرجت زمزم فانفجرت هذه العين المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له آية ومعجزة باقية مستمرة لشرب ضيوف الرحمن ولتنتقل إلى أرجاء الأرض بالخير والبركة بفضل الله عز وجل. يقول لها جبريل من أنت؟ فتقول أنا أم ولد إبراهيم. فيقول إلى من ترككم؟ تقول إلى الله عز وجل. فيقول وكلكما إلى كاف. فالله سبحانه وتعالى الوكيل الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة التي هي شعار للحياة، شعار لحياة إبراهيم وشعار للمؤمنين على الدوام. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما نبعت زمزم قال لها جبريل لا تخافي الضيعة، إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. فكانت بداية نشأة مكة المكرمة وبداية تعميرها بالناس حتى صارت أم القرى ورأس العالم، يأمها المسلمون الموحدون ورثة الأنبياء لتحقيق توحيدهم وإعلان براءتهم من الشرك وأهله. حين يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حين يقولون في هذه الأيام في أرجاء الأرض كلها الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، جاء الإسلام بتعظيم الله سبحانه وتوحيده، جاء بأنقى وأخلص عقيدة وأصفى إيمان لا نظير له في هذه الأرض. العقيدة في الله سبحانه وتعالى في توحيده ربا وإلها ومعرفته بأسمائه وصفاته، فلا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في إلهيته، وهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا ونجانا من هذه العقائد الفاسدة التي يعتقدها ملايين من البشر. من الله علينا بعقيدة التوحيد والإيمان، فندعو الله وحده ونستغيث به وحده ونلجأ إليه وحده، نتوكل عليه وحده، نشكره على نعمه، نصبر على بلائه، نرضى به مدبرا معينا. نعتقد أنه وحده لا شريك له الذي خلق والذي رزق والذي هدى، وهو وحده الذي له الأمر والنهي والسيادة على الخلق، كما أن له الملك. أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر الذي ينبغي أن نردده في هذه الأيام أفضل أيام العام يوم النحر. في هذا اليوم أكثروا من هذا الذكر العظيم الذي يجدد معاني الإيمان في قلب المؤمن، التوحيد الذي هو رأس الأمر كله، التوحيد لله عز وجل، لا نعبد إلا الله ولا نركع إلا لله ولا نسجد إلا لله، كما لا ندعو ولا نتوكل على غيره، لا نتحاكم إلا إلى شرعه، نطبق شرعه في كل شيء من حياتنا، نحن لا ننتظر موافقة أحد على شريعة الله، نحن نطبقها في حياتنا ونتحاكم إلى كتاب ربنا. استجاب الناس لذلك أم لم يستجيبوا؟ نحن لا نحتمل غير الاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لا ننتظر أحدا يوافق أو يعرض عليه شرع الله ليقول فيه رأيا، نحن حسمنا أمرنا. فلتحسموا أيها الناس في العالم كله أمركم كذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يكون الإيمان، هكذا يكون الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا ننتظر مساومة على هذا الدين ولا نقبلها، هذا الدين الخالص الذي لا دين عند الله سواه، إن الدين عند الله الإسلام. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يتصور أن يكون هناك دين مقبول عند الله وأصحابه يشركون بالله ويدعون معه آلهة أخرى ويدعون له صاحبة وولدا؟ تعالى الله عما يصفون. كيف يتصور أن يقبل دين وأصحابه يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون كتابه ويفترون على الله الكذب؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا الدين لا يقبل الله دينا سواه، ونحن نبرأ إلى الله من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هي كلمة لا إله إلا الله، لا يزال في نسله من يقولها. وهكذا جدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني البراءة من الشرك وأهله في التلبية، وكررها في كل مواطن أدعيته. كان يقرأ في ركعتي الطواف: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ليعلن أن كل من لم يدن بهذا الدين فهو كافر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بهذا أمر أهل الكتاب، ولكنهم خالفوا وتركوا. وما أمروا، قال عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهكذا أمر كل الأمم بتوحيد الله والبراءة من الشرك. ثم كانت المنة في هذه الأمة، كانت منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن هداهم لهذا الدين، وإن كانوا ضعافا أو فقراء، أو مغلوبين في الأرض، لكنهم ظاهرون بحجتهم، وهم إن شاء الله ظاهرون بقوتهم. وذلك أن الله أرسل رسوله بهذا الدين، دين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتمسكوا بدينكم ولا ترضوا بسواه أبدا، ولا أسلوبا في الحياة غير الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. تحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا بد أن نتعلم هذه الأصول وأن نحقق هذه المعاني في حياتنا، لتضيء لنا في كل تصرف من تصرفاتنا وفي كل سلوك من سلوكياتنا. نطبق الإسلام في أنفسنا وفي أسرنا، وندعو من حولنا إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بإعلاء كلمته في الأرض كلها. ونحن نسعى دائما إلى إعلاء كلمة الله حتى يعلو هذا الدين، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومجتمعات المسلمين أحوج المجتمعات إلى الالتزام بهذا الدين بعد أن يسر الله لها الطريق ومهد لها الأمر وأنزل كتابه بلسانهم، فهم أحوج الناس إلى الالتزام به ودعوة الناس إليه وجهادهم في سبيل الله سبحانه حتى يلتزموا بهذا الدين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. عباد الله، تحقيق الإسلام بتوحيد الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم الالتزام بكل أمور الدين، بكل ما أمر الله به في الشرائع المختلفة في المعاملات وفي الأخلاق وفي نظام الحياة كلها للفرد والأمة والمجتمع والدولة، وفي مجتمعات وفي علاقة مجتمعنا بسائر المجتمعات. نحن نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ونطبقه، ويجب أن يكون هو المرجعية التي لا نقبل سواها في قليل أو كثير، ولا نرضى بحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله، لا نتخذ غير المؤمنين أولياء من دون المؤمنين كما أمرنا الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الفتح قريب عباد الله، ونصر الله قريب، وكل ما هو آت فهو قريب، ووعد الله لا يخلف، له الحمد سبحانه وتعالى. نلتزم بديننا بأن نحكم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة، ونحسن الإحسان أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نجتهد في تحقيق المراقبة والإخلاص، نعمل ابتغاء وجه الله، نرجو الله، نخاف، نتوكل عليه وحده وندعوه وحده، لا ندعو سواه، ولا نقبل أن نتوجه إلى غيره. وكذلك نحسن علاقتنا بالناس، فنحسن إلى من أساء، نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. عباد الله، هذه الأيام المباركة أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. أكثروا فيها من ذكر الله، صلوا أرحمكم، بروا والديكم، أحسنوا إلى جيرانكم، أحسنوا معاملة الناس جميعا. لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والبر والقسط غير الحب والود والموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن لا نحب إلا المؤمنين، ولكن نعدل مع الكل، ويمكن أن نحسن للجميع حتى ولو كان كافرا، لكن حبنا وولاؤنا لأهل الإيمان. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم معاني الموالاة للمؤمنين نصيحتهم. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ادعوا إلى الله عز وجل، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، انصحوا إخوانكم المسلمين دائما لما فيه خيرهم، احذروا الفتن ما ظهر منها وبطن، احذروا فتن الدنيا وفتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، تجنبوا الربا فإنه ممحقة والعياذ بالله، إنه من أعظم أسباب الفقر الذي يصيب هذه الأمة أكل الربا وانتشاره. وإن أحله من أحله بتسميته بغير اسمه، إن الربا والرشوة والفساد وانتشار الفواحش والزنا من أعظم أسباب البلايا والمحن. عباد الله، الله يولي على الناس بما يكسبون. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فما يصيبنا من الغلاء والأوبئة علاجه حقيقة في أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، حكاما ومحكومين، فقراء وأغنياء، نتوب إلى الله توبة نصوحة شاملة. كل منا ينظر في نفسه، ما الذي يخالف فيه الشر؟ ما الذي ترك فيه أمر الله؟ ما الذي ارتكب من نهي الله؟ إن البلايا والمحن ما نزلت إلا بذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن تسلط الأعداء على بلاد المسلمين لهو بسبب ذنوبنا ومعاصينا جميعا، وإنه سيرفع بإذن الله. وعلى المؤمنين أن يبذلوا كل جهد لإزالة هذا البلاء بإصلاح أنفسهم وأسرهم وأولادهم ونصيحة المسلمين، والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلال ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا. عباد الله، إن أفضل عمل في هذا اليوم هو التضحية، هو نحر ما يسر الله عز وجل به من الأضاحي. فضحوا تقبل الله ضحاياكم، وكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.